إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أسلفنا أن اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قبائل، منهم قبائل في المدينة، ومنهم من كانوا خارج المدينة. أما من كانوا في المدينة فثلاث قبائل: بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع. وأما خارج المدينة فأشهرهم كانوا يهود خيبر. وبداية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة بدأ مع اليهود بداية أوحي إليه بها صلى الله عليه وسلم، بل في بعض تفاصيل تلك البداية كان وحيا مباشرا من الله عز وجل له في عبادة هي أجل عبادة في هذا الدين، وهي الصلاة. أما البداية التي بدأهم بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي تأليف قلوبهم واتباعهم فيما لم يؤمر صلى الله عليه وسلم، أو موافقتهم فيما لم يؤمر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فيه. وجاء الأمر على ذلك كما قلت لكم في عبادة هي أجل عبادة في هذا الدين، عبادة الصلاة. فكانت قبلة المسلمين أول الأمر إلى بيت المقدس حيث يتوجه يهود، وظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عاما ونصف العام. وكان صلى الله عليه وسلم كان أميلا إلى أن يأتي الأمر بالتوجه إلى بيت الله الحرام حيث يحن قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فنزل الأمر بأن يتوجه المسلمون من بيت المقدس إلى البيت الحرام. ومن ذلك أيضا وترويه لنا كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوما، فلما سأل عنه قيل أنه يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وحزبه، وأن اليهود يصومون ذلك اليوم شكرا لله عز وجل، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نحن أولى بموسى منه. وظل على موافقتهم صلى الله عليه وسلم إلى نهاية عمره، حتى قال قبل أن يقبضه الله عز وجل: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فقبض من عامه صلى الله عليه وسلم. وهذه البداية التي ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود تراها نفعت أو نجعت كل طوائف اليهود نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم بلا استثناء. يعني الذي يبدأ مثل هذه البداية مع أحد، إما أنه يرجو منه أن يتبعه على دينه أو على ما يعتقده من مذهب مثلا، أو أقل تقدير أن يكف شره. وأنا أقول لكم أن هذا أو ذاك لم يحدث، فلا تروي لنا كتب السير أن أحدا قط أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من يهود بني النضير ولا من يهود بني قريظة، قبيلتان كاملتان لم يسلم واحد منهم، وإنما أسلم نفر من يهود بني قينقاع وعلى رأسهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان سيدا مطاعا فيهم، ونأتي لقصة إسلامه نشير إليها إشارة سريعة. فالأولى لم تحدث مع موافقته لهم صلى الله عليه وسلم، وكما أقول لكم وافقهم في أجل عبادة في هذا الدين، في عبادة الصلاة. والثانية يعني أنهم إذ لم يتبعوه على مذهبه أو على دينه أو ما يدعو إليه، تراهم كفوا شرهم عنه، هذه أيضا لم تحدث. فكل طوائف اليهود بلا استثناء نقضوا العهد معه صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى نقض العهد، نقض عهد بني قريظة معه صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وما كان من شأنهم وشأنه معهم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أيضا في الجمعة السابقة كيف نقضت يهود خيبر العهد معه صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حاله معهم صلى الله عليه وسلم. بقي لنا يهود بني قينقاع ويهود بني النضير، لكن قبل أن ندخل في ذلك، لماذا إذن وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لهم، بل يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في بعض شأنه أن يوافقهم؟ وقطعا الله عز وجل يعلم أن هذا كائنا منهم، أن هذا كائن منهم ولا بد، يعني أنهم لن يسلموا ولن يكفوا أذاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترى ذلك لنتعلم نحن بعد أن هؤلاء القوم لن يصلح معهم أبدا عهد ولا ميثاق، وأن السيف سيكون بيننا وبينهم إلى يوم الدين، حتى إذا اقتربت الساعة كانت الحرب جذعة بيننا وبينهم، حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. فكأن الحرب أبدا لن تضع أوزارها بين المؤمنين الخلص. أكرر، الحرب أبدا لن تضع أوزارها بين المؤمنين الخلص وبين هؤلاء. فبدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحيا من الله عز وجل، لعل والله أعلم لتظهر تلك الحقيقة ويتناقلها المسلمون جيلا بعد جيل، أنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذا الذي يؤمل ألا ينقضوا معه عهدا بعد ذلك؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد معه وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دعك الآن من كونهم لم يسلموا وكذلك لم يكفوا أذاهم، لكن مسألة نقض العهد مع نبي، يعني مع رجل مؤيد من السماء، مسألة عجيبة. يعني رجل تتيقن أنت أنه نبي، ومقتضى ذلك أنه مؤيد من قبل الله عز وجل، ثم بمنتهى البساطة تنقض العهد معه، أمر عجيب. لا يكاد يصدر إلا من قلوب قد أشربت الغل، فهذا الغل يطمس على نور العقل، لأن أي إنسان يفكر بعقله ولو للحظة يخشى أن يفعل ذلك مع رسول موحى إليه من قبل الله عز وجل، يخشى ذلك. غير أن الغل كما قلت لكم قد طمس على نور العقل. عقد معه النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، والعهد الذي عقده معهم يعني مع قبائل يثرب، مع بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، كان عهدا متوازنا، لا كالعهد الذي عقده مثلا مع كفار قريش في صلح الحديبية. لا، عقده العهد مع كفار قريش كان عقدا متوازنا يضمن لليهود حقهم في دولة جديدة قد تآلف فيها رأس الصراع الأوس والخزرج، وهذه مسألة مهمة جدا. الأوس والخزرج كانوا في حروب لا تنتهي، حتى أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فمن الله عز وجل عليهم بالإسلام، ومن على النبي صلى الله عليه وسلم بأن ألف بين قلوبهم، وامتن عليه بذلك في قرآن يتلى إلى يوم الدين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه حالة الأوس والخزرج باختصار، لو أتى رجل بجميع مال الأرض، وتخيلوا هذا المشهد، يضعه ويستعمله ويوظفه في أن يعقد صلحا بين الأوس والخزرج، من عقد الصلح؟ لكن الله عز وجل من عليهم أولا ثم على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا التأليف، ألف بين قلوبهم. هذه كانت الحال، تألفت القلوب وتوحدت الصفوف، فصارت يثرب طيبة، وبعد أن كانت دار كفر صارت دار إسلام. لا شك أن اليهود في هذه الحقبة في قلق ووجل، كيف يتعامل معنا نبي الإسلام؟ عقد معهم الصلح المتوازن وهو في موطن القوة صلى الله عليه وسلم، فأمنهم على دينهم وعلى أموالهم، وأن ذمتهم المالية ذمة منفصلة إلا حالة الحرب على المدينة، فينفقون كما ينفق المسلمون، وهذا أمر بدهي. وكان من شروط هذا الصلح والتي تظهر عز المسلمين وقتها أنه لا يخرج أحد من المدينة من اليهود إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما هو الحادث الآن في مسألة الجوازات أو التأشيرات، لا أحد يخرج خارج حدود البلد إلا بإذن من السلطة. فكان الإذن وقتها لأي يهودي يريد أن يخرج خارج المدينة لابد أن يحصل على ختم الخروج أولا، أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، وذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم بما عليه يهود، وأنهم سيسعون فيما بعد في تأليب الناس عليه صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدث. وكان من عز الإسلام وقتها أن أي أمر يتنازع فيه في هذا الصلح فمرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفيصل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في أي شقاق أو نزاع يحدث في أي بند من بنود هذا الصلح، إلى غير ذلك من البنود، ولا حاجة لنا في سرد تلك البنود. فأول من نقض يهود بني قينقاع، وتروي لنا السير أحداثا عجيبة، ونقف مع ثلاثة من هذه الأحداث. الحدث الأول وهو حدث إسلام عبد الله بن سلام، لأن فيه معنى مهم ندرك به طبيعة من طبائع يهود. أتى عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه حصين بن سلام، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله عن ثلاثة أمور، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الثلاث بما يوافق ما عندهم في التوراة، فشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. ثم انظروا إلى كلمة الرجل الذي هو سيد في قومه، يعني أدرى بطبائع يهود. قال: يا رسول الله، إن يهود قوم بهت لا يتورعون عن الكذب بل ولا يستحون. يعني ممكن إنسان لا يتورع عن الكذب لكن يستحي أن تمسك عليه الكذبة، يعني لو علم يقينا أن هذه الكذبة ستخيل يكذب، لكن ربما أوقفه عن الكذب أنه يستحي أن تمسك عليه الكذبة. هؤلاء لا يتورعون ولا يستحون كما سيظهر معنا بعد قليل. إن يهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي بهتوني عندك. طيب ما العمل؟ اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبئ، ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام، كيف ترونه فيكم؟ فأجابوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وفي رواية: وعالمنا وابن عالمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أسلم؟ فقالوا: أعاذه الله أن يسلم، يعني مستحيل، عبد الله بن سلام يسلم مستحيل. فعاد عليهم النبي الكلام صلى الله عليه وسلم مرارا وهم يعيدون الجواب، فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وطعنوا فيه. هم لا يستحون أن يكذبوا أنفسهم في كلمتهم التي قالوها منذ لحظات، قوم بهت. أقل شيء أن تعرف عدوك وأن تعرف طبائع عدوك، قوم بهت كذابون. الحادثة، وكما قلت لكم عبد الله بن سلام كان من يهود بني قينقاع. الحادثة الثانية وهي حادثة مهمة جدا، لأنها أيضا توقفنا على واحدة من استراتيجيات هؤلاء القوم في النصر، وهي التفريق بين المؤمنين، تماما كما تفعل تلك الدولة اللقيطة الآن التي ربما بعض من في المسجد أسن منها. دورها أن تفرق بين المسلمين. حدث أمر عجيب، وأنا أسهبت في ذكر قصة الأوس والخزرج لهذا الموطن. مر أحدهم يوما واحد من بني قينقاع وبعض الأوس وبعض الخزرج جلوس قد زال ما بينهم من إحن ومن بغضاء، فضره ذلك ولا شك. فماذا فعل؟ أمر أحد أتباعه من اليهود أن يجلس وسطهم وأن يذكرهم بما كان بينهم من أيام في الجاهلية، يعني بالحروب، وأمره أن يذكر يوم بعاث، وهو يوم شديد كان من جملة الحروب الشديدة التي كانت بين الأوس والخزرج، وأن ينشد الأشعار التي كانوا ينشدونها في الحروب من التفاخر وكذا. ففعل ذلك بينهم، فهاجت هائجتهم وكادوا يقتتلون بل تواعدوا على القتال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم سريعا مغضبا وقال: دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لما قال أحدهم: يا للأوس، فقام الآخر وقال: يا للخزرج. وكادت أن تنشب الحرب الأهلية مرة أخرى. دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. لذلك أذاب الله عز وجل كل هذه الأسماء وسمانا في كتابه المسلمين المؤمنين عباد الله، أمر عجيب، أمر عجيب أن يفصل خط بين تحريك جيش أو عدم تحريك خط، أمر عجيب. دعوها فإنها منتنة، بل المسلمون إخوة والمؤمنون إخوة، أيا كانت الجنسية وأيا كان العرق، أيا كان الإسلام آخى بين عمر العربي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، آخى بين جميع هؤلاء، بل آخى بين الأوس والخزرج التي كانت بينهم الحروب لأعوام تحت اسم الإسلام. فمهما ابتغينا أسماء أخرى ننضوي تحتها حصل هذا الذي يقع. إن الشيطان، قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، يسكت أبدا، ولكن في التحريش بينهم. فكيف يقع التحريش والقلوب مجتمعة على اسم الإسلام والصف واحد يجمعه اسم الإيمان؟ فأول التحريش أن نشق الصف، فهذا يفعله اليهود منذ اليوم الأول، ذكرهم بيوم بعاث وما كان بينهم وأنشد الأشعار، فهموا أن يقتتلوا مرة أخرى. أما المسألة الثالثة التي نذكرها والتي وقعت من يهود بني قينقاع، أن امرأة من المسلمين ذهبت لتشتري من يهودي منهم شيئا، فساومها على كشف وجهها فأبت، وهم في كل ذلك كانوا يلمزون المؤمنين وربما آذوهم بعض الإذاء، حتى كانت تلك الواقعة، ساومها على كشف وجهها فأبت المرأة الحيية العفيفة. وهذه رسالة إلى المسلمات الآن، كيف أن إحداهن تنزع حجابها طواعية؟ هذا الحجاب الذي على رأسك كان كفيلا أن يقيم حربا في الزمان الأول، كان كفيلا بهذا الذي تنزعينه أنت بمطلق إرادتك، كان كفيلا إذا نزع عنك أيتها المصونة أن تقوم الحرب. مشهد كهذا الذي حدث بالأمس، أن جنديا منهم يشد امرأة مسلمة على الأرض وينزع عنها حجابها، مشهد كهذا كان كفيلا أن تجيش من أجله الجيوش. وهذا الموقف الذي حدث من يهود بني قينقاع كان الفاصل، ساومها على كشف وجهها فأبت، فربط ذيل ثوبها من خلفها، فلما قامت تكشفت سوآتها، فقام رجل من المسلمين تكشفت سوآتها فقام رجل من المسلمين فقتل ذلك اليهودي، فقام إليه رجل من اليهود فقتله. فبذلك يكون قد نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان حكمه فيهم أولا أن يقتلوا، كان الحكم أولا أن يقتل بنو قينقاع كلهم. فأتى رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وما زال بالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة لا تعنينا الآن، حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإجلائهم عن المدينة. فهؤلاء هم يهود بني قينقاع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما يهود بني النضير، وبنو النضير كانوا أسيادا، يعني فيهم أسماء كبيرة، وكان منهم حيي بن أخطب والد صفية، والد صفية رضي الله عنها. ومما حدث بين حيي وبين أخيه أن وترويه صفية رضي الله عنها أنها رأت أباها وعمها، ويسر أحدهما الآخر أهوهو عمها أبو، وكان يلقب بأبي ياسر ابن أخطب، فأصر لحيي وصفية تسمع أهوهو، يعني هذا الذي يدعي النبوة هو الذي في كتبنا هو النبي؟ قال نعم هو. فقال وما أنت فاعل؟ قال عداوته ما بقيت. هذه نفسية يهود، هو نعم هو النبي، هو نبي ذلك الزمان، وصفته كما هي عندنا في التوراة. طيب ما أنت فاعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين، أو عداوته ما بقيت. فتروي لنا كتب السير روايتين في نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، رواية أشهر ورواية أثبت. أما الرواية الأشهر في نقض العهد معه صلى الله عليه وسلم، أن النبي أتاهم يسألهم أن يشاركوه في دية رجلين قد قتل، وهذا كان من بنود الصلح، فأجابوه إلى ذلك وهشوا له وبشوا وقالوا انتظر هنا قليلا نأتيك بالمال. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من أصحابه، وأسند ظهره الشريف على بيت من بيوت يهود، فتناجى القوم من يهود أن هذه الفرصة لن تسنح لكم بعده، يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتمروا بينهم، فقال رجل أصعد إلى الدار التي يسند عليها ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم وألقي عليه حجرا فيموت، واتفقوا على ذلك في قصة طويلة. فصعد هذا الرجل إلى سطح هذه الدار، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه إذ قام منطلقا ولم يكلم أحدا، وظنوا أنه ذاهب لحاجته لقضاء حاجته، فانتظره الصحابة الكرام فلم يرجع، فأدركهم الشك فقاموا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن اليهود غدروا به في بعض طرقات بلدهم، فحتى سألوا بعض الناس فقالوا رأيناه متجها إلى المدينة حيث المسجد وبيته صلى الله عليه وسلم، حيث المسجد وبيته صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الخبر، فقال أن جبريل أتاه وأعلمه أن فلانا باسمه قد صعد فوق سطح هذه الحجرة وهذه الدار يريد قتله، فانطلق. وكان ذلك نقضا للعهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية الأثبت فهي أن يهود بني النضير أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اخرج لنا في نفر من أصحابك ونرسل إليك ثلاثة من علمائنا يناظرونك، فإن اتبعوك اتبعناك، يعني إن استطعت أن تقنع هؤلاء الثلاثة فاتبعوك على دينك اتبعك بنو النضير كلهم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك فرصة عظيمة لإسلام هؤلاء، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج هؤلاء الثلاثة من اليهود وقد خبأوا الخناجر تحت ثيابهم يريدون الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتله. فأرسلت امرأة يهودية من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار وكان قد أسلم لكنه أخوها، وأخبرته الخبر، فأخبر هذا الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يريدون الغدر به وأنهم قد خبأوا السلاح تحت الثياب. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قافلا ثم زيش الجيوش لحصار بني النضير وأرسل إليهم أن يخرجوا، فأجابوه في أول الأمر أن يخرجوا من غير قتال ولا حصار، أجابوه. فقام ثانية رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وأرسل إليهم يعدهم ويمنيهم تماما كما يحدث الآن، يعني اليهود والمنافقون بعضهم أولياء بعض، يعدهم ويمنيهم أنه سينصرهم وسيكون في صفهم وأنه سيرسل إليهم 2000 من المقاتلة. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يخرجوا وليفعل ما بدله. وفيهم أنزل الله عز وجل سورة بأكملها وهي سورة الحشر، وكان ابن عباس يسميها سورة بني النضير، وليقرأها كل واحد منكم بعد أن يخرج من هذا المسجد ليقف على طبائع اليهود وطبائع المنافقين وكيف يسول بعضهم إلى بعض وكيف يتخلى بعضهم عن بعض في نهاية الأمر، لأن عبد الله بن أبي بن سلول نقض العهد الذي مع بني النضير ولم يرسل إليهم أحدا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يعلم والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول ويهود بن النضير وهي في سورة الحشر. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما حاصر يهود بني قينقاع. ونجد أمرا عجيبا أن في كل الحروب مع اليهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم في كل الحروب يذكر لنا القرآن أو تذكر لنا السنة وقوع الخوف في قلوبهم، وقوع الخوف في قلوبهم من أهل الإيمان، وأن هذا الجندي من جنود الله عز وجل كان سببا في نصر المؤمنين عليهم. والله يا جماعة لم يبقى إلا فقط أن نحقق الإيمان فقط، لأننا على مدار التاريخ نعم نعد ما نستطيع من العدة بأمر الله لنا، غير أننا على مدار التاريخ لا ننتصر بتلك العدة ولا ننتصر بهذا العدد، وإنما ننتصر بنصر من عند الله عز وجل على مدار التاريخ. بل كما كررت مرارا إذا اعتمدنا على تلك العدة وعلى هذا العدد وعلى هذه الأسلحة وكذا وكذا وهذا نستقرئه في التاريخ، لابد أن يخذل أهل الإيمان إذا اعتمدوا على ذلك، لابد، سنة الله عز وجل، حتى تخلص قلوبهم لله عز وجل. نحقق الإيمان. وأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في سورة الحشر. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أياما وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب كما أخبر الله عز وجل، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أننا نخرج على أمرك، نخرج من المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا فقط بنسائهم وذراريهم وما حملت الإبل فقط، ويتركون السلاح، يعني ما استطاعوا أن يحملوه على ظهر الإبل يأخذونه غير السلاح. فكانوا يخلعون أبواب الديار ويخلعون كل ما هو ما يصلح أن يخلع من الديار ليأخذوه معهم، وهم لم ينتفعوا به. وأنزل الله عز وجل في ذلك يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وخرجوا على الصفة، على تلك الصفة الذليلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا عليها. الشاهد عباد الله، من رانا من أمثال هؤلاء عهدا أو ميثاقا فهو واهم. والذي بيننا وبينهم إلى يوم الدين السيف، والنصر لن يكون أبدا إلا بأن نرجع إلى ربنا وأن نرجع إلى ديننا، فبالإيمان ننتصر عليهم. وأي كلام غير هذا الكلام فهو كلام من لم يدر أحوال هؤلاء القوم، فهو كلام من لم يقرأ تاريخهم سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين. نقضوا العهود، بل قتلوا الأنبياء اليهود. روي عنهم أنهم ربما كانوا يقتلون أكثر من نبي في يوم واحد. ذكر في بعض الإسرائيليات، تعرفون بنو إسرائيل كان ربما أرسل الله عز وجل أكثر من نبي في وقت واحد لهم. جاء في بعض الإسرائيليات أنهم قتلوا 100 نبي في ليلة واحدة، ثم قاموا من غد يتبايعون عادي وكأن شيئا لم يحدث بالأمس. قتلوا 100 نبي في ليلة واحدة ثم قاموا من غد إلى تجاراتهم عادي جدا. فتتصور أن يرقبوا فينا نحن إلا أو ذمة؟ أبدا، لن يحدث ذلك منهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم وحد صفهم وأعلي رايتهم وأعلي رايتهم وأعلي رايتهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم أرنا فيهم آية يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.